بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله تعالى. باب الهبة والعطية والوصية. قال: وهي من عقود التبرعات. هي من عقود التبرعات، وأيضا ما سبق من الوقفة وكذلك من التبرعات. قال: فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. إذن ما هي الهبة؟ ما هي العطية؟ ما هي الوصية؟ عرف المؤلف رحمه الله تعالى كل واحد منهم. فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. التبرع بالمال في حال الحياة والصحة. وهنا في هذا الحال، في حال الحياة والصحة، الإنسان يملك ماله كله. فلو وهب ماله كله صحت الهبة، ما دام أنه حي، ما دام أنه حي صحيح ليس مريضا، فهذه هي الهبة. أما العطية قال: التبرع به في مرض موته المخوف. يعني العطية هي في حال الحياة، لكنها في حال المرض المخوف، ليس المرض مثلا كوجع الضرس أو مثلا كسر يد، يعني مرض ليس مخوفا، أو زكام، بل مرض مخوف والعياذ بالله، وهو الذي يتوقع موته منه، يتوقع موته من هذا المرض. هذا هو ضابط المرض المخوف. ويعرف المرض المخوف بأقوال الأطباء، إذا قال طبيبان مسلمان أن هذا مرض مخوف اعتبر هذا مرض مخوف. فإذا يعرف المرض المخوف من خلال الطب ومن خلال كذلك التجربة. يعني بعض معروف عند الناس أنه مخوف. فالمهم، المرض المخوف هو الذي يتوقع موته من هذا المرض أو بسبب هذا المرض وفي هذا المرض. فهذا هو المرض المخوف وهو حي. هنا هبته للمال تسمى عطية. لماذا؟ لأنه لا يملك ماله كله. من وهب شيئا وهو حي في مرضه المخوف فإن هبته هنا تسمى عطية، ولا تصح إلا في الثلث كالوصية. إذن فالعطية والوصية يتفقان في بعض الأشياء ويختلفان في بعض الأشياء، وهذا تعرفه في المطولات. المهم أن العطية هي الهبة في الحياة في المرض المخوف، لا يملك الإنسان فيها إلا الثلث. والوصية التبرع بالمال بعد الموت، وكذلك لا يملك فيه إلا الثلث. طيب، من أبرز الفروق بين الهبة والوصية التي تذكر في المطولات، الهبة مثلا لو قال، من أبرز الفروق بين العطية والوصية التي تذكر في كتب المطولات، من أبرز الفروق مثلا العطية لو قال مثلا لزيد: وهبتك 1000. ثم في اليوم الثاني قال لعمرو: وهبتك 1000. وفي اليوم الثالث قال لي خالد: وهبتك 1000، وفي مرضه مخوف، وتركته 3000، تركته 3000. فإذا لا يصح إلا في الثلث لأنها عطية. طيب، الآن هو أعطى في اليوم الأول زيد 1000، وتركته وثلثه 1000. فإذا زيد يأخذ 1000، وعم وخالد لا يأخذون شيئا، يسقطون. أما في الوصية لو قال: أوصيت لزيد 1000، وأوصيت لعمر 1000، وأوصيت لخالد 1000، ومات وتركته 3000 وثلثه 1000، فإن زيدا وخالدا وعمرا يشتركان في 1000، ويتقاسمونها فيما بينهم. هذا من أبرز الفروق بين العطية والوصية. والاتفاق بين العطية والوصية في أن الإنسان لا يملك إلا ثلث ماله إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة، يعني لو رضي الورثة فهذا شأنه. قال والوصية التبرع به بعد الوفاة، التبرع بالمال بعد الوفاة، يتبرع بالمال بعد الوفاة ولا يملك منه إلا الثلث. قال فالجميع داخل في الإحسان والبر، يعني الهبة والعطية والوصية كلها داخلة في الإحسان والبر، وكلها من الأعمال الفاضلة والقربات الصالحة عند الله عز وجل. فالإنسان يتصدق من ماله للفقراء والمساكين، فإذا كان الإنسان غنيا وهبه، يعني بمعنى أهداه، الهبة هي الهدية، الهبة هي الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من خلقه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلها ولا يعطي، بل يعطي يثيب عليها أحيانا بخير منها، يثيب عليها وبخير منها. فقبول الهدية إذن هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ورد الهدية والإثاب على الهدية من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالكمال أن تقبل وترد، هذا هو الكمال. أما الذي لا يقبل الهدايا هذا ليس يعني لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمتثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، السنة والمستحب، والذي أيضا يأخذ ولا يثيب أيضا كذلك لم يعني يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكمال أن تقبل وأن ترد وأن تهدي أيضا ابتداء كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالهبة من رأس المال، يعني قوله فالهبة من رأس المال أي الواهب في حال الحياة والصحة يملك ماله كله. قال والعطية والوصية من الثلث فأقل لغير وارث، يعني العطية والوصية لا تصح للوارث لأنه لا وصية لوارث، فالعطية والوصية في الثلث فأقل لغير الوارث كما ذكرته لك قبل قليل. طبعا هنا لماذا ملك الإنسان ثلثه؟ الأصل أن الإنسان إذا مات تنتقل تركته كلها إلى ورثته، هذا هو الأصل، وهذا يعطيك أن ملك الإنسان للمال في هذه الدنيا ليس ملكا حقيقيا بل ملكا صوريا، والذي يدل على ذلك أنه إذا مات لا يستطيع أن يتصرف في ماله، ولكن الشرع فسح له وأعطاه الأحقية في الثلث، وإلا فالمال بعد بعد الموت هو الأصل للوارث، ولكن الشرع أعطى هذا الإنسان حقا إلى الثلث، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وذلك استحب العلماء رحمه الله تعالى أن يوصي الإنسان بخمسه كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما قال أن الله عز وجل رضي لنفسه ورسوله الخمس فأنا أرضى الخمس، لما قال سبحانه وتعالى وما غنمتم شيء فاعلموا أن لله خمسه، فالأفضل أن يوصل الإنسان بخمس ماله لا بثلثه، لأن الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قال فما زاد على الثلث أو كان الوارث توقف على إجازة الورثة المرشدين، فما كان أكثر من الثلث أو كان الوارث هذا لا يجوز، يعني لا يجوز يعني لا تنفذ الوصية إلا إذا رضي الورثة وقالوا ما دام أن أبانا أوصى بنصف ماله ونحن الحمد لله بخير وكذا أو كذا أجزنا، فتصح هذه الوصية بأكثر من ثلث بإجازة الورثة، أو لو أن كذلك الوارث الميت أوصى لوارثه بشيء دونه، ف الأصل أن هذا لا يصح، لكن إذا أجاز الورثة صح ذلك. قال وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، العدل بين الأولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل. وهنا العدل في هذه الأشياء ليس في باب النفقات الواجبة، النفقات الواجبة النفقات الواجبة، ينفق الأب على أولاده ولو تفاضلوا في نفقاتهم، لأنها نفقات واجبة. فأما الزيادة من الهبة والعطية، الزيادات هذه التي يجب فيها العدل. مثلا إنسان أب عنده مثلا طالب يدرس في الجامعة، ودراسته في الجامعة تكلفه مالا كثيرا مثلا، وعنده طفل أبو 5 سنوات مثلا، فيعطي الذي يدرس في الجامعة مثلا في السنة مثلا نقول 10,000 ريال، ويعطي هذا الطفل في أبو 5 سنوات في السنة 1,000 ريال مثلا أو 2,000 ريال. الآن في فرق، هذا يعطيه 10 هذا يعطيه 2000. إيه، هذا في النفقات الواجبة. النفقات الواجبة لا يدخل فيها العدل، بل الواجب أن تنفق على والدك بقدر حاجته، بقدر حاجته. فإذا كان يحتاج إلى المال لأن هذا من احتياجاته من النفقة فتعطيه، ولا تعطي الولد الآخر الذي لا يحتاج. فالنفقات الواجبة إذن يعني يجوز فيها التفاضل بين الأولاد. لماذا؟ لأنها نفقات واجبة لسد احتياجاتهم، ليست هبات مطلقة. فمثلا الأب أعطى كما ذكرت لك ابنه الذي في الجامعة هذا المبلغ، وأعطى ابنه أبا 5 سنوات هذا المبلغ و2000، وعنده مثلا بنت مثلا كذلك مثلا تحتاج مثلا إلى عملية تكلف 50,000 ريال مثلا. فهنا لو أعطى البنت 50,000 ريال لإجرائها لهذه العملية، هذا ليس من الذي يجب فيه العدل، لأنها هي محتاجة لهذا الشيء، فيجوز تفضيلها هنا. فالنفقات تفضل بين الأولاد بحسب احتياجاتهم. أما الهبات خلاص أنت أنفقت عليهم وكذا، لكن تريد أن تعطي هدية، هنا في الهدية يجب عليك أن تعدل بين أولادك. فإذا أردت أن تعطي واحدة منهم هدية فيجب عليك أن تعطي الجميع، تعطي الجميع ولا تفضل أحدا. وكما ذكرت لك بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها. الهبة والعطية والوصية عقود جائزة ليست عقودا لازمة. الهبة الهدية والعطية والوصية عقود جائزة ليست عقودا لازمة. متى تكون هذه العقود لازمة؟ متى تلزم؟ تلزم إذا قلت لشخص وهبتك 1,000 ريال فقال قبلت هذه الهبة، الآن تم العقد بالقبول والإيجاب، لكن هذا العقد لازم ليس واجبا. فإذا أعطيته 1,000 وقبضها هنا لا تستطيع أن ترجع فيها، خلاص يكون عقد لازم لا تستطيع أن ترجع في هذه الهبة. إذن فالهبة عقد لا جائز وتلزم بالقبض، تلزم بالقبض. إذا قبل الموهب وقبض خلاص لزمت الهبة، لزمت الهبة. فإذا لا بد من قبوله ولا بد من قبضه حتى تكون الهبة لازمة. فإذا لزمت الهبة لا يرجع الإنسان فيها أبدا، يحرم عليه. أما قبل فيكره له أن يرجع، أنه كيف يقول كلمة ثم يتراجع فيها، لكنه يجوز له أن يرجع قبل القبض، يجوز للواهب أن يرجع. قال لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه والعياذ بالله. وهذا تشبيه يعني تقشعر منه الأبدان وتتقزز منه النفوس، تشبيه تقشعر منه الأبدان وتشمئز منه النفوس، تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي يعود في هبته كأنه كلب، والتشبيهنا بالكلب والعياذ بالله تقبيح له، لأن ليس فيه صفات حسنة وزد على ذلك أن هذا الكلب يقي ثم يعود في قيئه، يعني يتقدر شيئا ثم يعود في قدرته هذه والعياذ بالله. فإذا كما ذكرت لك العود في الهبة بعد قبضها هذا حرام ولا يصح، أما قبلها فهو يصح وإن كان مكروها. قال في الحديث الآخر لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوالد فيما يعطي ولده، لأن أحيانا الوالد إذا لأن الوالد يجوز له أن يتملك من مال ولده، الوالد كما سيأتي مدى قليل يجوز له أن يتملك من مال ولده، يعني الوالد ممكن يكسب مكسبا معينا فيأتي الوالد ويتملك هذا المال، هذا يجوز. فإذا كان الأب يجوز له أن يتملك من مال ولده الأصلي، فكونه يتملك من مال ولده الذي هو وهبه له هذا باب أولى، هذا باب أولى. وكذلك أحيان الأب يحتاج أن يرجع في هبتها لأولاده لأنه فضل بينهم، مثلا أن إنسان مثلا أعطى أولاده هبة ولم يعدل بينهم، فإذا أراد أن يصحح خطأه لا بد أن يأخذ من هذا الذي أعطاه أو يعطي غيره مثل الذي أعطاه، فأحيانا يحتاج إلى أن يأخذ، هذا يجوز. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. هذا الذي ذكرته لك، هذا هو الكمال في التعامل مع الهبات والهدايا، الكمال أن الإنسان يقبل الهدايا تواضعا، لأن عدم قبول الهدية هذا فيه كبر، فمن التواضع أن تقبل الهدية، ولكن من الشيم ومكارم الأخلاق ومن رد الجميل أن ترد هذه الهدية وأن تثيب عليها، فتقبل الهدية تواضعا وترد عليها خلقا كريما. فإذا هذا هو كمال الخلق في هذا، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره أو يعطيه لولد آخر أو يكون بمرض موت أحدهما. قال لحديث أنت ومالك لأبيك. إذن كما ذكرت لك يجوز للأبي أن يتملك من مال ابنه بشروط، أولها أن يتملك بلفظ باللفظ يقول تملكت من مالك يا ابني، أو بالقرينة والنية أن يأخذ من مال ابنه ناويا تملكه، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يضر الابن، أن يكون هذا التملك لا يضر الابن في احتياجاته وضرورياته. فالأب له أن يتملك من مال ابنه شيئا لا يضر ابنه ولا يحتاج إليه، فمثلا لو أن إنسان مثلا لو أن ابنا عنده سيارة يحتاج إليها فيأتي الأب يقول أعطني سيارتك، هذا لا يجوز، لأن الابن هنا محتاج إلى هذه السيارة، فلا يجوز للأب أن يتملكها. فالأب يجوز له أن يتملك من مال ابنه ما لا يحتاج إليه ابنه وما لا هو من ضرورياته. طبعا والأفضل أن يعف الإنسان عن هذا كله، الأفضل للأب أن يعف عن مال ابنه وعن مال ولده، بل الأفضل أن الأب هو الذي تكون له اليد العليا في إعطاء المال للولد، ولكن هذا لو احتاج إليه الأب، أحيانا يكون الأب لربما يحتاج إلى مال الولد، فإن الأب يجوز له بهذه الشروط. وكذلك لا يجوز له أن يأخذ من ولده ويعطي الآخر، فإذا هنا أخذه من مال ولده ليس له للولد الآخر، وهذا ليس بصحيح. فإذا أراد الأب أن يأخذ لنفسه صح، أما يأخذ مال ويعطيه للولد الآخر هذا كما ذكر المؤلف لا يصح. قال ولا يكون في مرض موت إحداهما حتى لا يكون عطية لوارث، لأن كما ذكرنا مرض المخوف لا يصح لوارث، فقال لا يكون في مرض أحدهما حتى لا تكون عطية لوارث. قال وعن ابن عمرو مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. طيب هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا فيه أن فيه كتب الوصية، وكتب الوصية سنة، أن الإنسان يكتب وصيته سنة، هذا مطلقا أن يكتب الإنسان وصية له. لكن إذا كان عليه ديون، مثلا عليه ديون ليس على هذه الديون بينة، ليس عليها شهود، فإنه هنا يجب عليه أن يكتب هذا وصية. يعني كتب الوصية مثلا أوصيكم بتقوى الله عز وجل مثلا، وأوصيكم مثلا بالصلاة ومحافظة مثلا النساء الحجاب إلى آخره، هذا سنة أن يوصي، أن يكتب الإنسان المسلم وصية لأهله. لكن إن كان هناك عليه ديون وهذه الديون ليس عليها شهود، فهو استدان مثلا من زيد ولم يشهد على هذه الاستدانة، فهذا الحق لا يعلم عنه إلا هو وزيد، فهنا يجب عليه، يجب عليه أن يكتب هذا ويحرره ويقول تراني استلفت من زيد المبلغ الفلاني كذا كذا كذا كذا، حتى يوثق حق زيد للورثة، لأن الورثة إذا مات لربما لا يصدقون زيد، ائتنا بشاهد أن أبانا أخذ منك قرضا، فهنا يتورط زيد، فيجب على إذن هذا الميت أن إذا كان عليه دين ليس عليه ليس له شهود أن يكتب هذا، أن يكتب هذه الوصية. قالوا في الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا الحديث يدل على أن الوصية للوارث لا تصح، أن وفي لفظ إلا أن يشاء الورثة، هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا تجوز الوصية للورثة، فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، فقد أعطى الله كل ذي حق حقه. وذلك سيأتينا بعد قليل وسيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله باب الفرائض، فالله عز وجل قسم المال بنفسه بين الناس، فأعطى كل ذي حق حقه، قسم هذه التركة على وجه العدل، فلا وصية لوارث إذن إلا أن يشاء الورثة، لو أن الورثة هم الذين أحبوا أن يمرروا وصية أبيهم فهذا لهم وهم وإنما حرم هذا لحقهم، فإذا تنازلوا عن حقهم فهذا لهم. قالوا ينبغي لمن ليس له عنده شيء أن يحصل فيه إغناء ورثته ألا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك خير من انتذرهم عالة يكثفون الناس. هذا فيه حكم الوصية، هذا فيه حكم الوصية. ما حكم الوصية؟ حكم الوصية مستحبة لمن له مال كثير. حكم الوصية الذي هي التبرع بعد الموت مستحبة لمن له مال كثير، فإن لم يكن له مال فكيف يوصي أصلا؟ هذا ليس له مال. لكن إن كان له مال قليل وورثته ليس أغنياء فهذا يكره له أن يوصي، لأن كما قال نفسه إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. وكما ذكرت لك حكم الوصية أن تكون في الخمس، أن تكون الخمس، وتجوز في الثلث فما دون، وتجوز في الثلث فما دون. إذن هذا هو الحاصل من هذه الجملة. فالذي ليس عنده شيء يغني ورثته الأفضل أن يترك التركة كاملة لورثته. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثك أغنياء خير من انتظرهم آلة يتكففوا الناس. قول النبي صلى الله عليه وسلم خير، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير هنا، هذه الخيرية مطلوبة في جميع الأحوال، يعني في حال حياتك وحال موتك. الخيرية هنا مطلوبة في حال حياة الإنسان ألا يدع أولاده يتكففون الناس، وهي مطلوبة كذلك في بعد مماته ألا يدع أولاده يتكففون الناس. ونكون بهذا ولله الحمد والمنة أنهينا كتاب التبرعات، وكذلك أنهينا كتاب المعاملات، وبقي من كتاب المعاملات الفرائض، وهذا يكون إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.